Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kunna fil liqa' al-madi kuntu qad bayyantu aw ta'arradtu li tafsil ibn al-Hajib lima yu'rabu bil i'rab al-lafzi adh-dhahir wa ma yu'rabu bit taqdiri bil harakat al-asliyyah fihima wa lima yu'rabu bil alamat al-far'iyyah fi jami'i ahwalihi aw ba'd ahwalihi. الآن أعود إلى قوله رحمه الله تعالى قال فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا بمعنى هذان بابان من الأبواب التي تعرب بالعلامات الأصلية بمعنى بالحركات الأصلية بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا في جميع أحوالها. هذا هو معنى بالضمة رفعا بالفتحة نصبا بالكسرة جرا. قوله المفرد المنصرف يبقى عليه قيد المفرد المنصرف الذي ليس من الأسماء الستة. أما المفرد الذي من الأسماء الستة فهذا يعرب بالعلامات الفرعية. قد يقال لا حاجة إلى أن يقول الذي ليس من الأسماء الستة لأن المفرد غير المنصرف لأن المفرد الذي هو من الأسماء الستة لا يوصف في حالة إعرابه بإعراب الأسماء الستة يعني بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا لا يوصف بأنه منصرف أو غير منصرف. إذن هذان بابان جمع التكسير المنصرف والمفرد المنصرف يعربان بالعلامات الأصلية في جميع أحوالهما. الباب الثالث هو جمع المؤنث السالم. هذا يعرب بالعلامة الأصلية بالضمة رفعا بالعلامة الأصلية في حالة الرفع وبالكسرة أيضا وهي علامة أصلية في حالة الجر. في حالتين يعرب بالعلامة الأصلية وأما في حالة النصب فبالكسرة نيابة عن الفتحة. سماه هنا جمع المؤنث السالم وكثير من النحاة يرى أن الأولى أن تقول وما جمع بألف وتاء مزيدتين أو المجموع بالألف والتاء من غير أن يذكر المزيدتين. لماذا؟ لأنه في قولنا جمع المؤنث السالم هذا شرط وقيد بأن يكون المفرد قد سلم من كل تبديل وتغيير، وفي جمع المؤنث السالم ليست جميع مفرداته عندما تجمع بالألف والتاء ليست سالمة من التغيير. على سبيل المثال لو أردنا أن نجمع صحراء سيقال صحراوات، فالمفرد لم يسلم حيث أبدلت همزته واوا. أو لو أردنا أن نجمع كبرى فنقول كبريات، فالمفرد أبدلت ألفه ياء. وإذا أردنا أن نجمع مثلا حلقة سنقول حلقات، خطوة سنقول خطوات أو خطوات، وبالتالي المفرد لم يسلم من التبديل والتغيير. ولذا يرى من يفسر هذا التفسير يرى أن الأولى أن نقول والجمع بالألف والتاء. الباب الرابع غير المنصرف من الأسماء الستة يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا بمعنى علامته أصلية في حالتين في حالة الرفع والنصب وأما في حالة الجر فعلامته فرعية. الباب الرابع هو الأسماء الستة. سأتوقف قليلا عند الأسماء الستة هنا لأن ابن الحاجب رحمه الله تعالى لم يفصل الكلام في الأسماء الستة فيما يلي من الأبواب. بعض هذه الأنواع مما يعدده قد توقف عنده وفصل الكلام فيه، وأما الأسماء الستة فاكتفى هنا بقوله وأخوك أبوك حموك هنوك فوك ذو مال مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء. يعني هذه الستة مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء، أي بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا. هذا المقطع وهذا الجزء من قوله مما يتعلق بالأسماء الستة يحتاج إلى تفصيل. أولا، تفصيل الكلام في الستة هذه، هل هي ستة أو خمسة؟ لأننا نرى في بعض التصانيف يقولون الأسماء الخمسة، وفي بعضها الآخر يقولون الأسماء الستة. الذي يقول الأسماء الستة عدها هي أب، أخ، حم، هن، ذو، فو، صارت ستة. والذي قال الأسماء الخمسة أسقط منها كلمة هن، وأشهر أو لعل أول من لم يعتد بكلمة هن فيذكرها من جملة الأسماء الستة هو الفراء، وتابعه عدد من المتأخرين. كلمة هن كناية عن كل ما يستقبح التصريح باسمه، كناية عن كل ما يستقبح التصريح باسمه، وليست خاصة باسم عضو الذكورة عند الرجل أو باسم عضو الأنوثة عند المرأة، بل هذان من جملة ما يستحى أو من جملة ما يستقبح أو من جملة ما يفضل عدم التصريح باسمه. كل ما يستقبح أو لا يستطاع أو ينحرف عن التصريح باسمه لمانع أدبي أو لمانع شرعي أو لمانع اجتماعي من العادات والتقاليد أو لمانع أمني، لأي مانع، ما لا يصرح باسمه لأي مانع من الموانع يستعمل بدلا منه، يعني كناية عنه كلمة الهن. الفراء رحمه الله تعالى ومن وافقه ممن لم يعد هذه الكلمة من جملة الأسماء الستة التي تعرب بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا، ليس نظرا إلى استقباح معناها واستقباح التصريح بما يكنى بها بهذه اللفظة عنها، وإنما السبب أنه رأى رحمه الله تعالى أن إعرابها بالحروف أي بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا ضعيف لدرجة لا يعتد أن لا يعتد به، أو لعله لم يسمع إعرابها بالحروف. وأما سيبويه ومن عدها من جملة الأسماء الستة فقد سمع، ومن سمع حجة على من لم يسمع. سيبويه ومن اعتد بها سمع إعرابها، إعراب الأسماء الستة بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا. لكن تبقى المسألة، هل إعرابها بالحروف هو الأفصح فيها أو إعرابها بالحركات؟ الجواب إعرابها بالحركات، يعني هذا الهن، إن الهن، بالهن، إعرابها بالحركات هو الأفصح. وأما إعرابها بالحروف عند من اعتد بها في جملة الأسماء الستة فهو الضعيف. إذن صارت أب، أخ، حم، هن، ذو، فو. بالنسبة للحم، الحم الأشهر أنها تطلق على أقارب الزوج، أقارب الزوج هم حمو الزوجة، هم حمو المرأة، أبو الزوج، أمه، أخته، قرابته، هم حمو المرأة، هذا هو الأشهر، ولكنه ليس منحصرا في أقارب الزوج، بل يستعمل أيضا في أقارب الزوجة، فأقارب الزوجة حمو الرجل وأقارب الزوج حمو الزوجة. أرجع إلى الأسماء الستة، الكلام في إعرابها. لكي تعرب هذه الأسماء الستة بالحروف يعني بالعلامات الفرعية يجب أن تتحقق فيها جملة من الشروط، والشروط فيها تنقسم إلى قسمين: شروط عامة يجب أن تتحقق في جميع الأسماء الستة، وشروط خاصة تتعلق ببعض هذه الأسماء. أما الشروط العامة فهي أربعة، وإن شئتم قلنا هي ثلاثة بدمج الثالث والرابع معا. أما الشرط الأول فأن تكون مفردة، أن تكون هذه الأسماء الستة مفردة، يعني ليست مثنات ولا مجموعة، فإنها لو ثنيت أعربت إعراب المثنى، وإعراب المثنى بالألف رفعا والياء نصبا وجرا، نقول هذان أبوان ووصل الأبوان وإن الأبوين ومن الأبوين، وهذان أخوان وإن الأخوين ومن الأخوين، وهكذا. إذن شرطها أن لا تكون مثنات ولا مجموعة، أو بعبارة أخرى أن تكون مفردة. لو ثنيت أعربت إعراب المثنى، لو جمعت أعربت بإعراب الجمع الذي جمعت عليه، يعني لو جمعت على هيئة المذكر السالم، جمع المذكر السالم، فستعرب بالواو رفعا والياء نصبا وجرا، نقول هؤلاء الأبونا وهؤلاء الأخونا وهؤلاء الحمونا وهؤلاء الذوون. إذن أبون، أخون، حمون، ذوون، جمعت على هيئة المذكر السالم، وإن الأبين والأخين والحمين والذوين ومن الأبين والأخين والحمين والذوين، لو جمعت على هيئة جمع المؤنث السالم ستعرب بإعراب جمع المؤنث السالم، الأخوات، نقول وصلت الأخوات وإن الأخوات ومن الأخوات. لو جمعت على هيئة التكسير جمعا للتكسير ستعرب بالعلامات الأصلية، نقول وصل الآباء وإن الآباء ومن الآباء، ووصل الإخوة وإن الإخوة ومن الإخوة، ووصل الأحماء وإن الأحماء ومن الأحماء، ووصل الأذواء وإن الأذواء ومن الأذواء. إذن هذا الشرط الأول أن تكون مفردة بمعنى غير مثنات ولا مجموعة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أي ليست مصغرة، لو صغرت أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة، نقول مثلا كتب أبي الوحي، وإن أبي كتب الوحي، وبخط أبي كتب الوحي، والمقصود أبي بن كعب رحمه الله تعالى. إذن لو صغرت أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة، فيقال مثلا هذا أبيك وإن أبيك ومن أبيك، وهذا أخيك وإن أخيك ومن أخيك. الشرط الثالث أن تكون مضافة، يعني يلزم أن يأتي بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه طبعا دائما مجرور. لو أفردت، أفردت يعني لم تضف، لو أفردت أعربت بحسب صورة إفرادها، يعني نقول جاء أب، جاء أب من الآباء، وإن أبا من الآباء، ومررت بأب من الآباء، جاء أب وهؤلاء آباء، فأب وآباء مرفوعا وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، مفرد يعني غير مضاف، لا أقصد به غير المثنى وغير المجموع، ونقول هؤلاء الإخوة لم يضاف، وهؤلاء الأحماء وهؤلاء الأذواء وإن الأحماء وإن الأذواء. إذن الشرط الثالث أن تضاف، فلو لم تضاف أعربت بحسب الصورة التي بقيت عليها من غير الإضافة. الشرط الرابع أن لا يكون هذا المضاف إليه يا المتكلم، يعني يجب أن تضاف ولكن إلى غير يا المتكلم. ولذلك كثير من التصانيف وكثير من النحويين يدمجون الشرطين الثالث والرابع معا، فيقولون وأن تضاف إلى غير يا المتكلم، أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فلو أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات الأصلية المقدرة قبل ياء المتكلم. وبالطبع عادة عندما نقول المقدرة يجب أن نبين ما الذي منع من ظهورها. مقدرة يعني ممنوعة من الظهور، هناك مانع ما منعنا من إظهار هذه الحركة. فلو أضيفت هذه الأسماء الستة إلى ياء المتكلم وعربت بالحركات المقدرة منع من ظهور، طبعا قبل ياء بالحركات المظهرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والمانع من إظهار الحركة هنا سواء كانت الضمة أو الفتحة أو الكسرة هو انشغال المحل، يعني المحل الذي سنضع عليه الضمة أو الفتحة أو الكسرة وهو الحرف الذي قبل ياء المتكلم، انشغال أو اشتغال المحل بحركة الكسرة لمناسبة ياء المتكلم. ما معنى حركة الكسرة لمناسبة ياء المتكلم؟ معناه أن ياء المتكلم إذا أضيف اسم ما إلى ياء المتكلم فإن هذا الاسم آخره دائما وأبدا، كيفما وضعته في أي جملة في أي تركيب كيفما استعملته سيكون الآخر محركا بالكسرة لا غير. فياء المتكلم لا تقبل أن يتحرك ما قبلها بغير الكسرة، لأن غير الكسرة لا يناسبها، الكسرة وحدها هي التي تناسبها. هذا يشبه تماما الألف. الألف كيفما كانت أيما كان نوعها أيا كان نوعها لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ولا تكون هي إلا ساكنة. ياء المتكلم في أي تركيب وضعتها لا يكون ما قبلها إلا محركا بالكسرة. يعني نقول جاء أخي وكسرة تحت الخاء، إن أخي، من أخي، هذا أبي، إن أبي، من أبي. إذن كيف نعرب جاء أخي؟ سنقول جاء فعل ماض، أخي أخ فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. إن أخي، أخ اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. انتهينا من الشروط العامة في الأسماء الستة، وصلت إلى الشروط الخاصة. يشترط في ثلاثة من الأسماء الستة، في ثلاثة شروط خاصة تضاف فوق العامة، تضاف فوق الأربعة العامة. أول الستة، أول الثلاثة التي لها شروط خاصة بها إضافية تزاد فوق الأربعة العامة كلمة فو التي هي بمعنى فم. شرطها ألا تكون بالفاء والميم، أو يقال شرطها خلوها من الميم، أو شرطها ألا تكون الميم فيها. يعني بعبارة أخرى إذا جاءت بالفاء والميم فم، طبعا فو بمعنى فم، إذا جاءت هكذا بالفاء والميم أعربت بالحركات الأصلية إن كانت مفردة. نقول نطق، نطق فم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وإن فم النبي نطق بالحق، ومن فم النبي سمعنا الحق. فكما رأيتم هنا أعرب بالحركات الأصلية الظاهرة، طبعا هذا إذا بقي مفردا، أما إذا ثنيته فقلت فمواني سيكون إعرابه بإعراب المثنى، لو جمعته للمذكر السنة فقلت فمون، وقد ذكر بعض النحاة أن فمن يجمع أيضا على طريقة المذكر السالم ويكون من جملة الملحق بالمذكر السالم كما سيأتي، فسيكون إعرابه كإعراب المذكر السالم. لو جمعته للتكسير سيعرب بإعراب جمع التكسير، وجمع التكسير كإعراب المفرد بالحركات الأصلية على آخره بالضمة رفعا بالفتحة نصبا بالكسرة جرا. إذن فم فيه شرط وحيد وهو خلوه من الميم، أو يقال أن لا يكون بالفاء والميم. لو كان بالفاء والميم أعرب بالحركات الأصلية وليس بالفرعية بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا. الاسم الثاني مما له شروط خاصة به كلمة ذو. ذو شرطها أن تكون بمعنى صاحب، يقال هذا رجل ذو أخلاق عالية، يعني صاحب أخلاق عالية. ورأيت رجلا ذا أخلاق عالية، أي صاحب أخلاق عالية. ومررت برجل ذي أخلاق عالية. ذو الشرط الأول الخاص به أن يكون بمعنى صاحب. طبعا عندما نقول أن يكون بمعنى صاحب، هذا يعني أنه هناك في كلام العرب ذو وليست بمعنى صاحب. نعم موجود من أشهر معاني ذو التي ليست من الأسماء الستة أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وهذه لغة بعض طي، لغة بعض طي، فيقال ذو الطائية التي هي عندهم اسم موصول بمعنى الذي. يقال جاء ذو فاز، ذو فاز يعني الذي فاز. ورأيت ذو فاز، ذو فاز بالواو رفعا ونصبا وجرا. ولا يعامل ذو الذي هو اسم موصول بمعنى الذي معاملة ذو التي هي من الأسماء الستة، بل يلزم الواو رفعا ونصبا وجرا، فيكون اسما مبنيا على السكون، على السكون، على سكون الواو. يقال جاء ذو فاز. ورأيت ذو فاز، ومررت بذو فاز. ما نقول جاء ذو فاز، رأيت ذا فاز، مررت بذي فاز، لا. إذا كانت اسما موصولا لزمت الواو، وكانت اسما مبنيا على السكون. الشرط الأول إذن بذو أن يكون بمعنى صاحب، إخراجا لذو التي ليست بمعنى صاحب. ومن أشهر استعمالة ذو بغير معنى صاحب أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي عند بعض طي. الشرط الثاني أن يضاف ذو إلى اسم ظاهر، أن يضاف إلى اسم ظاهر، يعني بعبارة أخرى أن لا يضاف إلى ضمير. الخمسة ما عدا ذو، الخمسة تضاف إلى الظاهر وتضاف إلى الضمير، إلا ذو وحده. الخمسة قبله تضاف إلى الظاهر والضمير. نقول أخو سعد، أخوك، حمو سعد، حموك، فو سعد، فوك، هنو سعد، هنوك، إلى آخره. إذن أن يضاف إلى اسم ظاهر وليس إلى ضمير، فلا يقال جاء ذوك بمعنى جاء صاحبك، ورأيت ذاك بمعنى رأيت صاحبك، ومررت بذيك بمعنى مررت بصاحبك. هذا كلام لم ينطق العرب بمثله. المضاف إليه بعد ذو يجب أن يكون اسما ظاهرا، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون جنسا، لذلك نقول هذا ذو خلق، والخلق جنس. هذا ذو علم، رأيت رجلا ذا علم، والعلم جنس. رأيت رجلا ذا كرم، وهذا رجل ذو أخلاق، هذا رجل ذو شرف، هذا رجل ذو جاه، ذو مروءة. إذن هنا أن يكون بمعنى صاحب، أن يضاف إلى ظاهر، وهذا الظاهر يجب أن يكون جنسا. صارت الشروط الخاصة في ذو ثلاثة، بمعنى الشروط التي في ذو سبعة، الأربعة العامة وثلاثة خاصة. الاسم الثالث الذي تشترط فيه شروط خاصة، الثالث والأخير، هو كلمة حم. يشترط في حم شرط خامس إضافي فوق الأربعة السابقة، وهو ألا يكون، ألا تكون لغة النطق به على مثل دلو، ولا على مثل بدء وقرء ولا على مثل خطأ. يعني تفسير هذا الكلام، نحن نقول هذا حم، فإذا أضفته قلت هذا حمو سعد، حمو سعد، حاء مفتوحة ميم مضمومة ثم بعدها واو، ورأيت حما سعد ومررت بحمي سعد، وهذا حموك ورأيت حماك ومررت بحميك. هكذا شرطه أن يكون هكذا لغة النطق به حتى يكون من الأسماء الستة. فأما على لغة من ينطق به على مثل دلو وجرو، دلو وجرو يعني بفتح الأول وسكون الثاني، بعض العرب يقولون هذا حمو فلان، حمو فلان بإسكان الميم. فعلى لغة من يأتي به على وزن فعل، على وزن فعل بإسكان العين، هذا يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة، يقال هذا حمو سعد، وإن حمو سعد، ومررت بحمو سعد، وهذا حموك، وإن حموك، ومن حموك. إذن إن كانت لغة النطق به، لغة التكلم به على وزن، أو إن كان حم على وزن فعل على لغة قبيلة تنطق به هكذا، على هذه اللغة، على لغة هذه القبيلة يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة. وكذلك إن كان مثل بدء وقرء، يعني فعل ولامه همزة، فعل ولامه همزة اللغة الأولى، فعل ولامه واو اللغة الثانية، فعل ولامه همزة، كما يقال بدء وقرء، القرء والقرء بضم القاف وفتحها خلاف الطهر. إذن ألا يكون مثل قرء وبدء، فلو كان مثل قرء وبدء بمعنى على زينة فعل مهموز اللام فيعرب بالحركات الأصلية الظاهرة، نقول مثلا جاء حمؤك، وإن حمأك، ومن حمئك، وهذا حمؤك، ورأيت حمأك، وأخذت من حمئك. وأيضا ألا يكون مثل خطأ، الخطأ يعني فعل ولامه همزة، هكذا المقصود، ألا يكون على لغة القبيلة التي تنطق به على زنة فعل مهموز اللام، فعلى لغة هذه القبيلة يكون إعرابه أيضا بالحركات الأصلية الظاهرة، يقال هذا حمأك، وإن حمأك، ومن حمائك، وجاء حمأك، ورأيت حمأك، وأخذت من حمائك. إذن في كلمة حم شرط إضافي، إذا جمعنا الثلاثة معا فقلنا ألا يكون مثل دلو ولا قرء ولا خطأ، وإن شئنا جعلنا كل واحد أو أعطينا كل واحد رقما فتصبح الشروط الإضافية ثلاثة، فتكون شروط حم سبعة مثل شروط ذي. هذا ما يتعلق بالأسماء الستة. بقي أن أقول إن النحاة اختلفوا في علامات إعراب الأسماء الستة على أقوال متعددة، هل هي الواو رفعا، الألف نصبا، الياء جرا، أو غير الواو، الكلام فيها مبسوط في كتب النحو، ولكن الإعراب الأشهر والأكثر دورانا، لا أقول الأصح، أقول الأشهر والأكثر دورانا على ألسنة الناس، أن يعرب بالعلامات الفرعية نيابة عن الأصلية كما شرحت لكم. بقي تنبيه أخير، وهو أن هذه اللغة بالواو رفعا، بالألف نصبا، بالياء جرا، تسمى لغة التمام، تسمى لغة التمام، لأن سميت لغة التمام لأن الأسماء الستة أخذت الأحرف الثلاثة الواو والألف والياء بتمامها، أخذت الأحرف الثلاثة بتمامها، يعني لم تأخذ بعضا منها كما سيتضح بعد قليل. أخذت الثلاثة الواو رفعا، الألف نصبا، الياء جرا. فإعرابها جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، هذه لغة يقال فيها لغة التمام. اللغة الثانية فيها ثلاث لغات. اللغة الثانية تسمى لغة النقص، والنقص عكس التمام، يعني أن ننقص هذه الأحرف الثلاثة، بمعنى أن تعرب بالحركات الأصلية الظاهرة. يقال جاء أبك، ورأيت أبك، وإن أبك، ومن أبك، والشاهد المشهور بأبه، بأبه اقتدى علي في الكرم. ومن يشابه أبه بأبه بكسرة من غير ياء، ومن يشابه أبه بفتحة من غير ألف، فيقال هذا حمك، وإن حمك، ومن حمك، وهذا أخك، وإن أخك، ومن أخك. إذن هذه تسمى لغة النقص، لأننا نقصنا الأحرف الثلاثة من لغة التمام. اللغة الثالثة تسمى لغة القصر، يعني أن نلزم الأسماء الستة الألف في حالة الرفع والنصب والجر، يعني أن يكون بالألف تمام دائما رفعا ونصبا وجرا. وسمي لغة القصر لأنه بهذا سيشبه الاسم المقصورة المختومة بالألف رفعا ونصبا وجرا، كما نقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هذه عصا، رأيت عصا، ضربت بعصا، كما نلزمها الألف رفعا ونصبا وجرا، وتكون العلامات علامات الإعراب مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا، منع من ظهورها التعذر. كذلك هناك لغة في الأسماء الستة تسمى لغة القصر، أي أن تكون بالألف رفعا ونصبا وجرا مشبهة للاسم المقصور، فيقولون جاء أباك، ورأيت أباك، ومن أباك، وجاء أخاك، ورأيت أخاك، ومن أخاك، وجاء حماك، ورأيت حماك، ومن حماك، إلى آخره. هذا سأكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بالأسماء الستة. بعد الأسماء الستة ذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى المثنى، قال المثنى وكلا مضافا إلى مضمر، واثنان بالألف والياء. المثنى وكلا مضافا إلى مضمر واثنان. هنا عندنا ثلاث عبارات وراءها إشارات جيدة. قال المثنى وكلا إشارة إلى أن كلا ليست مثنى حقيقة، وإنما هي من جملة ما يسمى الملحق بالمثنى. وحتى تعرب إعراب المثنى قال وكلا مضافا إلى مضمر، ذكر أن شرط إعرابها كإعراب المثنى أن تكون مضافة إلى مضمر. ثم قال واثنان، ولم يذكر فيه قيدا أو شرطا، أي اثنان ومثله اثنتان يعرب إعراب المثنى، وليس من المثنى، لأنه قال المثنى وكلا وكلتا، وكلا واثنان. إذن كلا واثنان ليسا من المثنى حقيقة، بل هما من جملة الملحق بالمثنى. إذن الأمر يحتاج إلى بيان ما المقصود، متى نقول هذا مثنى حقيقة، ومتى نقول هذا ملحق بالمثنى. المثنى حقيقة تعريفه أو حده هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، كل اسم، طبعا قلنا كل اسم الذي يثنى شرطه أن يكون اسما، الأفعال لا تثنى، حروف المعاني لا تثنى، كل اسم دل على اثنين، وبعضهم يزيد كل اسم معرب لأن المبني لا يثنى، إذن هو كل اسم أو كل اسم معرب دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون رفعا وياء ونون نصبا وجرا. قولي بزيادة ألف ونون رفعا وياء ونون نصبا وجرا، أي طريقة دلالته على اثنين هي هذه الطريقة، دليل طريقة دلالته على اثنين أو اثنتين هي هذه الطريقة بزيادة ألف ونون رفعا أو ياء ونون نصبا وجرا فوق مفرده تزاد على مفرده. إذن هو كل اسم معرب دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون رفعا وياء ونون نصبا وجرا وكان له مفرد شرطه هذا الذي دل على اثنين أو اثنتين أن يكون له مفرد من لفظه وليس من معناه وكان له مفرد من لفظه صالح أي هذا المفرد لعطف مثله عليه يعني الزيدان هما زيد وزيد رجلان هما رجل ورجل فرجلان له مفرد من لفظه وهو رجل وصالح لعطف مثله رجل آخر عليه فرجلان رجل ورجل. إذن كل اسم معرب دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون رفعا وياء ونون نصبا وجرا وله مفرد من لفظه صالح لعطف مثله عليه وصالح للتجرد من هذه الزيادة يعني يصلح أيضا أن نحذف الألف والنون رفعا أو الياء نونا ونصبا وجرا فيبقى الاسم بعد الحذف مفردا مثل كتابان نحذف الألف والنون فيأتي المفرد رجلان نحذف الألف والنون فيأتي المفرد. كل ما اختل فيه قيد من هذه القيود التي ذكرتها في هذا الحد يسمى ملحقا بالمثنى. إذن المثنى حقيقة ما تحققت فيه جميع هذه القيود وكل ما نقص فيه قيد أو أكثر يعد ملحقا بالمثنى. يعني مثلا كل ما دل على اثنين يعني أريد به نص به الدلالة على اثنين واحد وآخر فإن لم تقصد الدلالة على الاثنين بل قصدت الدلالة على مفرد فليس مثنى قصدت الدلالة على جمع فليس مثنى قصدت الدلالة على تكرير وتكثير يعني كقوله تعالى فارجع البصر كرتين ليس المقصود كر وكر فقط وإنما المقصود كر وكر وكر وكر إلى آخره أي ارجع البصر كرات كثيرة. فإذا هنا كرتين التثنية ليست مقصودة المقصود التكثير يعني مرة بعد مرة وكرة بعد كرة بعد كرة. فإذا كرتين في هذه الآية الكريمة ليست مثنى حقيقة لأن التثنية ليست مقصودة بل المقصود التكثير والكرات الكثيرة فهذا يقال فيه ملحق بالمثنى. ومثله التركيب المشهور سبحان الله وحنانيه حنانيه تثنية حنان وليس المقصود التثنية بذات بماهيتها بحقيقتها ليست المقصود التثنية حقيقة وإنما المقصود سبحان الله وحنانيه يعني مرات كثيرة وكثيرة. مثلا أيضا قلنا وكان صالحا للتجريد من هذه الزيادة هناك ما يدل على اثنين ولكنه لا يصلح للتجريد من هذه الزيادة من مثل اثنان واثنتان كل واحد منهما دل على اثنين وعلى اثنتين ولكنه لا يصلح لحذف الألف والنون من الأخير فلو حذفنا الألف والنون من اثنان بقي اثن واثن ليس مفرد وكذلك اثنتان ليس مفرده اثنة مثل طالبتان مفرده طالبة طالبان مفرده طالب اثنان ليس مفرده اثن. فإذا هذا دل على اثنين ولكنه لا يصلح للتجريد فاثنان واثنتان بناء على هذا ليس مثنى حقيقة لأنه لا يصلح للتجريد عن هذه الزيادة. وهناك سبب آخر أيضا يجعل اثنين واثنتين ليس مثنى حقيقة لأنه ليس له واحد من لفظه ونحن اشترطنا في المثنى حقيقة أن يكون له واحد من لفظه اثنان واثنتان له واحد واحده واحد وواحد اثنتان واحدة إذن له واحد ولكن ليس من لفظه وشرط المثنى حقيقة أن يكون له واحد من لفظه. نحن قلنا أيضا في القيود أن يصلح لعطف مثله عليه، فما دل على مثنى ولا يصلح لعطف مثله عليه هذا لا يسمى مثنى حقيقة، بل يعد في جملة الملحق بالمثنى. مثل نقول جاء الأبوان، فالأبوان ليس له مفرد صالح لعطف مثله عليه، الأبوان ليس هو أب وأب بل هو أب وأم، فإذا لا يصلح، ليس له مفرد من لفظه يصلح لعطف مثله عليه، له مفرد أب ومفرد أم. ثم حصل شيء يسمونه التغليب، فثني تغليبا للأب على الأم. ومثله القمران، إذا أردت الشمس والقمر، فالقمران وأنت تريد الشمس والقمر ملحق بالمثنى، وأما إذا أردت قمرا وقمرا آخر حقيقة فهذا مثنى حقيقة. ومثله العمران، إذا أردت عمر وأبا بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، إذا أردت ابن الخطاب وأردت الصديق رضي الله عنهما فهذا ملحق بالمثنى. وأما إذا قلت العمران وتقصد ابن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن الخطاب رضي الله عنه فهذا مثنى حقيقة. وكذلك كل ما أشبه الأبوين والقمرين والعمرين. وهناك كتاب للمحب، كتاب كامل مطبوع اسمه جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين، جمع فيه أعدادا كبيرة جدا جدا مما جاء في كلام العربي بصيغة المثنى، وفصل أنواعه وأقسامه الكثيرة. قلنا أيضا كل اسم معرب دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون رفعا أو ياء ونون نصبا وجرا، أي طريقة دلالته على اثنين واثنتين هي هذه الطريقة بالزيادة. أما ما دل على اثنين واثنتين من غير زيادة ألف ونون رفعا أو ياء ونون وياء ونون نصبا وجرا فلا يسمى مثنى حقيقة. ومن أمثلته كلا وكلتا، كلا وكلتا يدلان على اثنين واثنتين ولكن طريقة الدلالة ليست بطريقة زيادة ألف ونون وياء ونون، ولذلك كلا وكلتا يسمى ملحقا بالمثنى. ومن جملة الملحق بالمثنى أيضا ذاني وتاني واللذان واللتان، ذاني وتان أقصد هذان وهاتان، طبعا والهاء زائدة وليس وللهاء الهاء، ها هي ليست هاء فقط، هي ها بألف بهاء وألف، إذن هذان وهاتان هاء التنبيه زائدة، والأصل ذان وتان، واللذان واللتان الاسمان الموصولان. هذه الأربعة ليست من المثنى حقيقة، لأنهم يقولون إن ذان، إن طبعا على الحكاية إن ذان وتان واللذان واللتان، أو يقال إن ذين وتين واللذين واللتين، ليس مفردها هذا وهذه أو تي أو تا أو الذي أو التي، بل في هذين وهاتين واللذين واللتين فيهما تفصيل. من النحاة من يقول إن هذه الأربعة أسماء مبنية على الألف رفعا على الياء نصبا وجرا، عندما يقول جاء هذان يقول اسم مبني على الألف، اسم مبني على الألف في محل رفع، رأيت هذين اسم مبني على الياء في محل نصب، مررت بهذين اسم مبني على الياء في محل جر، وكذلك الكلام في هاتان واللذان واللتان اسم مبني على الألف رفعا ونصبا رفعا وعلى الياء نصبا وجرا، هذا إعراب. إعراب آخر منهم من يقول بل هو ملحق بالمثنى، لأن مفرد كل واحد منهما ليس هو المشهور هذا، يعني ليس مفرد ذاني هو ذا ولا تاني هو تا ولا اللذاني هو الذي ولا اللتاني هو التي، لأنه لو كان الذي مفرد اللذاني كان يجب أن نقول اللذيان ونقول اللتيان، وفي تا كان يجب أن نقول تاياني ذاياني، ولكن نحن نقول ذاني تاني إلى آخره. نرجع إلى الإعراب الثاني، يقال هذه ملحقة بالمثنى لأن لا مفرد لها من لفظها بل هي هذه الأربعة وضعت هكذا بصيغة المثنى ابتداء، يعني وضع هذا للمفرد ووضع هذان للمثنى ووضع هؤلاء للجمع، كل واحد وضع ابتداء لهذا المعنى، وليست ذان تثنية ذا، تماما كما أن هؤلاء ليست جمع هذان وهاتان، وكذلك اللذان ليست تثنية الذي، بل اللذان لفظ وضع ابتداء للدلالة على المثنى، كما أن الذي لفظ وضع ابتداء للدلالة على المفرد، وكما أن الذين لفظ وضع ابتداء للدلالة على الجمع. وبالتالي على هذه الطريقة الثانية من الإعراب يقال هو ملحق بالمثنى، لأنه دل على مثنى وليس له مفرد من لفظه، وشرط المثنى حقيقة أن يكون له مفرد من لفظه. طبعا على الإعراب الثاني سنقول اللذان اللتان هذان هاتان فاعل مرفوع، مثلا إذا قلنا جاء هذان جاء هاتان جاء اللذان جاءت اللتان، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، مثلا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، مضاف إليه اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. هذا آخر الكلام في المثنى، وسيأتي الكلام بعده في جمع المذكر السالم.